بسم الله والحمد لله، الحمد لله المتعالي عن الأنداد، المنزه عن الأولاد، المقدس عن الأضداد. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يفوت الأعداد، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعباد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا في الأسبوع الماضي من قصة نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وننتقل بعده إلى قصة سليمان ابن داود عليهما الصلوات مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: ورث سليمان نبوة أبيه، مش يعني كون ابنه، لا، سنشرح ذلك، وملك أبيه. تقرأ ذلك في سورة النحل، في سورة النمل: وورث سليمان داود. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. نأتي إلى هذا. قال ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، وابن العربي من المحققين، توفي سنة 543: المراد بالإرث هنا، وورث سليمان داود، نزول سليمان منزلة أبيه في إدارة الحكم وفي اختيار الله عز وجل له للنبوة، لأن الموت لا يكون سببا للنبوة. النبوة ليست قضية مكتسبة أو وراثية أبدا، وإنما اختيار الله تبارك وتعالى، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم، فمنزلة أبيه في النبوة والملك. وقال ابن عاشور: إنما قام سليمان مقام داود في كونه أعطاه الله عز وجل الملك واختاره للنبوة، هذا معنى الورث هنا. والحكمة: كما قام مقامه في سياسة الأمة وفي إدارة شؤونها، لأن الموت لا يكون سببا للنبوة كما ذكرنا. فتعين أن إرث المال في هذه الآية غير مقصود، لا تقول النبي بيورث أولاده أبدا، فتعين أن المال ليس مقصودا في هذه الآية أبدا. ولو كان الأمر في وراثة مال لكان يجب أن يقسم على أولاد داود جميعا الذين بلغوا 19 مولودا، منهم 11 ذكر. لو القضية مالية ما بيكون ورثه وحده. وليس سليمان أكبرهم للعلم، قد يقول قائل لكونه نقول لا، ليس أكبرهم، وإنما باختيار الله عز وجل له بالنبوة والرسالة. فقضية إرث المال هنا لا تخطر على بال ولا ترد أبدا. نعم، فخص بالذكر سليمان، نعم، بهذا لكونه هيئ، أو الله تعالى اختاره للنبوة، بما كان لسليمان على الخصوص من نباهة كما سيأتي معنا. وزاده الله تبارك وتعالى مش بس ملك، زاده ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، خص بملك لا ينبغي لأحد من بعده أبدا. وكان صلوات الله وسلامه عليه أقضى من أبيه في القضاء، وقد مر معنا حادث إذ نفشت فيه غنم القوم، ونأتي بأمثلة أخرى. ولكن داود كان أعبدا، أشد تعبدا لله تبارك وتعالى. قال ابن عطية عليه رحمة الله في تفسيره: داود من بني إسرائيل وكان ملكا، وورث سليمان ملكه ومنزلته من النبوة، وسمي ذلك الأمر ميراثا تجوزا، تجوزا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. يعني هل العلماء صاروا أنبياء؟ لكن ورثوا علمهم، هذا المقصود منه، بتعلموه. فليس في الآية دليل على جواز أن يورث مال النبي، أي نبي كان، بعد وفاته. وثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله فيما رواه البخاري: لا نورث، لا نورث ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة، كل أموال النبي اللي بتركه يكون صدقة ولا ميراث لأولادي فيه. والمراد من الضمير لا نورث أي الأنبياء. وقد شاع على ألسنة الناس أن هذا الحديث لفظه نحن معاشر الأنبياء، أو إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. ولكن الصحيح كلمة إنا معاشر لم ترد، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما تكلم مع العباس في قضية ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر للعباس ولعلي: أنشدكما الله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. وقد أجمع الخلفاء الراشدون وغيرهم، ولم يخالف في ذلك إلا العباس وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ثم رجعا إلى ما قال عمر بعد أن حاجهما، استجابا، جاب لنا النص فسلم. فأجمعت الأمة على أن الأنبياء لا إيش، لا يورثون أموالهم، ما تركته أموالهم تكون صدقة. ولئن قال قائل، ثم دقة التشريع الإسلامي، ولئن قال قائل لماذا الأنبياء لا يرثهم أحد بعد موتهم، ليش، أليس من والجواب إن ذلك سد لذريعة خطيرة، إذ يخطر ببال أحد الورثة أن يتمنى موت هذا النبي أو هذا الأبو أو كذا حتى إيش، حتى ينتقل الميراث له. وتمني موت النبي خطيرة ولا ما هي خطيرة؟ أو حتى لا يقال كذلك بقى الإيش النبوة تورث لك. فقد يخطر كثير من الناس الأولاد الآن إذا كانوا بعضهم عاقين بيتمنى يموت أبوه حتى يتمتع هو بالمال، حتى يتمتع. فقد يخطر ببال أحد ورثة النبي أن يتمنى موت النبي حتى إيش، لأن أنقذت بذلك قضية خطيرة، أن تتمنى موت نبي مرشد في نفس بعض الورثة سدا لهذه الذريعة. استخلاف داود لسليمان، أخرج الحافظ ابن عساكر في تاريخه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نزل كتاب من السماء إلى داود مختوما على داود، فتح داود فيه 10 مسائل، وهذا الكتاب هذه المسائل، وفي رواية أخرى لصاحب كتاب حياة الأنبياء بيكون أكثر من 10، لكن الصحيح 10، والزيادة جاءت سؤالا من أحبار وعلماء بني إسرائيل لسليمان بعد ذلك، فكأن الرواة جمعوا 10 مع كذا فقالوا بضعة، أما الذي نزل 10، مع أنه ذكر المؤرخين أكثر من 10، لكن تبين والله أعلم أن رأيت أن بعض الأحبار بعد الأسئلة هم قالوا نريد أن نسأل أسئلة أخرى. نعم، وصلت الأسئلة إلى 12 سؤالا، وكان فحوى الكتاب وحيا: يا داود سل ابنك سليمان عنها، بمحضر من بني إسرائيل علماء وربان، حتى يظهر داود فقه ونباهة وعلم إيش، وعلم سليمان، فإن هو أخرجهن أجاب فهو الخليفة من بعدك. قال فدعا داود سليمان ودعا 70 قسا من عظمائهم و70 حبرا من علمائهم وأجلس سليمان بين أيديهم وقال له يا بني إن الله تبارك وتعالى أنزل كتابا من السماء فيه كذا وكذا عدد لأنه كذا من ألفاظ كنايات الأعداد مسألة وأمرت أن أسألكهن فإن أنت أخرجتهن فإنك الخليفة من بعد فما رأيك فقال سليمان ليسألني نبي الله عما بدا له وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله الله الموفق قال داود يا بني أخبرني ما أقرب الأشياء وما أبعدها وما آنس الأشياء وما أوحشها وما أقل الأشياء وما أكثرها وما أحسن الأشياء وما أقبحها وما القائمان وما المختلفان وما المتباغضان وما الساعيان وما الأمر الذي إذا ركبه الرجل حمد آخره أو حمد آخره شئت هذا أو هذا وما الأمر الذي إذا ركبه الرجل أو الإنسان ذم آخره أو ذم آخره فأجاب سليمان قائلا لوالده يا نبي الله أما أقرب الأشياء فالآخرة بلحظة واحدة بتكون من أهل الآخرة مش بإيدك أنت والموت أدنى من شراك نعل أقرب الأشياء الآخرة وأما أبعدها فما فاتك من الدنيا إذا كنت مقصر ينبغي أن تسرع بتوبة الشيء إذا فات خلاص ذهب ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها أحسن فيها إلى الله أصلح أمورك فإن أصلحت فيما بقي من عمرك تجاوز عما مضى وإن بقيت مصرا على ما أنت عليه أخذك فيما مضى وفيما بقي نعم أقرب الأشياء يا نبي الله الآخرة وأبعدها ما فاتك من الدنيا وأما آنس الأشياء يا أخواننا هي تشغيل المكره خربونا الكذا يعني لأنه قاطعين مهيب شيخنا نعم لذلك لا أحد يساعد يا أخواني ما بتتحمل وأما آنس الأشياء يا نبي الله فجسد فيه روح فيه حياة وأما أوحش الأشياء فجسد لا روح فيه صعبة وأما أقل الأشياء يا نبي الله فاليقين وأما أكثر الأشياء فالشك نعم إنسان دائما اليقين منهم نعم قلة حتى المؤمنون أصحاب اليقين فيهم قلة نعم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فبالصبر واليقين تناد الإمامة في الدين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا إيش لما صبروا والشرق وكانوا بآياتنا فتناد الإمامة بالدين بالصبر وباليقين نعم أحسن أقل الأشياء اليقين وأكثر الأشياء الشك وأما أحسن الأشياء فالإيمان بعد الكفر والنجاة وأما أقبح الأشياء يا نبي الله فالكفر بعد إيمان وأما القائمان فالسماء والأرض وأما المختلفان فالليل والنهار وأما المتباغضان فالموت والحياة وأما الساعيان فالشمس والقمر وأما الأمر الذي إذا ركبه الإنسان حمد آخره فالحلم عند الغضب والأمر الذي إذا ركبه الإنسان ذم آخره فالحدة عند الغضب قال المؤرخون فصد الأجوبة عن الأسئلة الخاتم عنها النازلة فإذا بالجواب كما أنزل كما ذكر. هنا جاء دور الأحبار، ذلك قلت لكم بالأسئلة ذكرها المؤرخون أكثر من 10، جاء دورهم فقالوا نريد أن نسأله مسألة أخرى، فإن أجاب فهو الخليفة. فقال سلوني سليمان، سلوني وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله. قالوا ما الشيء الذي إذا صلح صلح بصلاحه كل شيء، وما الشيء الذي إذا فسد فسد بفساده كل شيء؟ فقال سليمان هو القلب، إذا صلح صلح بصلاحه كل شيء. فقال الأحبار والرهبان صدقت. فدفع إليه داود قضية الملك أو قضية الملك أو التكليف، وبتقدير الله عز وجل كانت وفاة داود بعد ذلك بزمن قريب بأيام، بعضهم يقول يوم وبعضهم أكثر. ذلك بتلاحظوا أن داود أن سليمان تولى الملك في أواخر 1414 قبل الميلاد، وداود توفي في سنة إيش 1015 قبل الميلاد. نعم. قال صاحب كتاب حياة سليمان: ورث سليمان علم أبيه، وزاده الله عز وجل فهما في قضايا الفصد في القضاء، ذكرناك فتهمناها سليمان، كان أقضى من أبيه. لذلك قال مقاتل: إن سليمان كان أقضى من داود، ولكن داود كان أكثر تعبدا من سليمان. يقول صاحب كتاب حياة سليمان: الأنبياء أكمل الناس عقولا، وبعض الأنبياء أكمل من بعض الكمالات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض في مجال التبليغ وفي مجالات كثيرة، وسليمان من هؤلاء الأنبياء تظهر عليه أمارات الفطنة والعقل والحكمة منذ صغره، واستبانت عبقريته في القضاء منذ فتوته، فكان أقضى من والده. قال ابن عساكر في رواية وردت عن ابن عباس، قال: ولد لداود سليمان غلاما نقيا طاهرا فهما عاقلا عليما، وكان من أجمل الناس وأعظمهم وأطولهم، طويل. وبلغ من المنزلة عند أبيه أنه كان يشاوره وهو فتى في أموره، ويدخله أحيانا في أمور حكمه وقضائه، لأنه في قضاء، لكن لما قضية تتعقد أو بشك يشك المتخاصمان أن القاضي ما أنصف، فأن يرفع الأمر لداود يفصل بينهم بصفته. نعم. ويدخله في حكمه في بعض الأقضية. ثم قال ابن عباس: وكان أول ما عرف داود من حكمة سليمان وظهرت فيه إشارات أنه سيكون نبيا حادثة عجيبة حقيقة ذكرها المؤرخون، وذكرها بعض المفسرين، لك المؤرخون كأنهم يعني رووها كثيرا، أن امرأة ذات جمال جاءت إلى أحد القضاة في عهد داود في قضية خصومة، وكانت يعني كأنها يعني جمال بارع أو بارز، تقدمت إلى القاضي فأخذ القاضي الطلب، وفي اليوم الثاني يبعث أهله لخطبتها، من القاضي بخطبه طلبها كزوجة. نعم. فأبت وقالت: قولوا للقاضي أنا عن الزواج بعيدة وعن الحرام والقبيح أبعد، ما عندي نية في الزواج. قالت: برفع الأمر لرئيس الشرطة يعني لعله ينصفني من هذا الخصم لحل. فجرى لها مع صاحب الشرطة ما جرى لها مع القاضي، يبعث بعد يوم يومين يطلب إيش يدها للزواج. فقالت انقلب الى المسؤول السوق، كان يسموه المحتسب، كان كل سوق اسواق الحدادين والنجارين والاسماك والغزل له محتسب قائم عليه يعاونه ما يشبه الشرطة حتى تبقى الأسواق أمرا منتظم، يمر المحتسب بمر على سوق السمك بيقلب أذن الأسماك لا تكون خربانة، الغزل لا يسمح للنساء أن يمكثوا كثيرا مع غزالين حتى ما في فتنة بتناولي غزلاتك وبتضلي راجعة، شيء منضبط يعني سلوكيات قائمة. أشكو إلى المحتسب وكلمت وإذا به فعلا بعد يومين ثلاثة الرجل كذلك إيش يبعث فيطلب، فقالت أطلب أرفع الأمر إلى حاجب داود ليكلم داود بهذا. رفعت الأمر إلى الحاجب فالحاجب لم يبلغ داود فسكت وجرى لها مع الحاجب ما جرى مع الثلاثة الباقين، فآثرت ثبوت العفة ترك الخصومة وجلست في بيتها. لكن الله تعالى بده يظهر الأمر. نعم نعم بده يظهر الأمر. دائما المسؤولين بتشوفهم أحيانا بيلتقوا مع بعضهم بدارس الأمور، يعني خاصة إذا لهم مكانة بيجمعوا المكان أو مقهى أو شيء يعني بيشوفوا يعني كل واحد ما شاء الله يعني شيء. ووصلت القضية إلى يعني سليمان، فهم انه في قضية حرمة لم تصل الى داود، فهنا كما يروي ابن عشاكر واحد من الاربعة كان حقوق، لما امتنعت المرأة عن القبول به يعني جمع قلبه بين الحقد والغيرة والعشق، واجتمع الاربعة بتقدير الله عز وجل وجاء ذكر الزواج عرضا. هذا الحقود ما استطاع أن يكتم لسانه أنه والله يعني حصل معي كذا وكذا مع الحرمة، وإذا بالثاني يقول نفس القضية والثالث والرابع نفس القضية. فقال هذا الحقود نعم ما يمنعكم وأنتم أهل الأمر والنهي أن تدبروا لها حيلة تهلكونها بها وتنتهي المشكلة، طالما استعصت عليكم كلكم دبرونها مؤامرة حيلة. وتفتق ذهنه عن حيلة. نعم ماذا نفعل؟ واليهود أهل مكر وخداع وأهل إيش وأهل بهت، ألم يقل عبد الله يا رسول إنهم قوم بهت، يعني بيفتروا عليك ما ليس إيش ما لم تفعل. اتفقوا على أن يشهدوا إذا وصل الأمر إلى داود أن يشهدوا أن لهذه المرأة كلبا وأنها تسمنه وتنيمه معها في الفراش ثم يعني يفعل بها ما يفعل الرجل بأهله، والقضية كذب لا شك في ذلك. دخلوا على داود وقالوا له أنه ثبت لدينا، ثبت لدينا واحد القاضي عم يحكي واثنين ثلاثة من المعروفين. نعم وقالوا ثبت لدينا أن امرأة تسمن كلبها وترسله على نفسها فيفعل بها ما يفعل الرجل بأهله. نعم وخفنا أن نرفع القضية إليك قبل أن نتحقق، فتحققنا من ذلك. فقال طالما تحققت وأنت قاضي احكم بالله. قال ما يحكم؟ قال الرجل قال ارجموها. أخذت المرأة وضعت في السجن وانتشر الأمر قضية. نعم كان سليمان فتى سمع الواقعة، فماذا فعل؟ جمع صبيان وقام بتمثيلية في ساحة قصر المحكم، تمثيلية أمام الناس، أتى بثلاثة أولاد أربع أولاد فقال أنت تأخذ دور قاضي وأنت تأخذ دور رئيس الشرطة وأنت تأخذ دور مسؤول السوق وأنت تأخذ دور حاجب نبي الله داود، وأتى بخامس ولد جميل وقال أنت تأخذ دور المرأة. لبس المسمار وقام بالتمثيلية والصبيان ينظرون هكذا. نعم. ثم استدعاهم للشهادة، جاب عند جمع كهيئة سليمان، نعم، جاب الأربعة، شوف تشهد، قال له أنا بشهد إني شفت كذا وكذا، أربعة بعضهم، قال طيب انتهيت وقال طيب، قال قررنا رجم المرأة، خذوا المرأة الفضل اللي مثل المرأة عيش على السجن حتى وانتوا بعد ذلك. قال اتوني بالشهود الأربعة مرة أخرى وفصلوا بينهم، كل واحد حطوه بغرفة مستقلة، فرقوا بينهم، فرقوا. ثم دعا بالصبي الذي أعطاه دور القاضي، قال ما لون كلبها؟ قال أسود. قال خليك بغرفتك. ثم أتى برئيس الصبي الممثل لرئيس الشرطة، قال ما لون الكلب؟ قال أبيض. قال خليك في الغرفة. ثم أتى بالثالث، كل ما شهد واحد يسأله سليمان أتقنت الشهادة؟ قال نعم أديتها على وجه. قال ما لون الكلب؟ قال أسود. والثاني قال أبيض. ثم قال سليمان محبوس، خلوه محبوس. ثم أتى بالصبي الممثل لدور رئيس الشرطة فقال له سليمان أتقنت الشهادة؟ قال نعم أتقنت على وجهها. قال فما لون الكلب الذي ثبت عندك؟ قال أبيض. قال نحوه. ثم أتى بالصبي الذي مثل دور الحاجب قال أديت الشهادة؟ قال نعم. قال ما لون الكلب؟ قال أغبش. قال سليمان نحوه. ثم أتى بالصبي الذي مثل دور صاحب السوق قال أتقنت الشهادة؟ قال نعم. قال ما لون الكلب؟ قال أحمر. قال سليمان نحو. ثم جمعهم سليمان للصبيان الأربعة وقال لهم ويلكم أردتم أن تغشوني لأرجم وأقتل امرأة مسلمة لا ذنب لها. ثم أمر تمثيليا بأن يرجم الصبيان تمثيل، ونقل هذه التمثيلية لمن؟ لداود. فاستدعى الشهود بسرعة وفصل بينهم وسألهم، فكانوا اضطربوا كما اضطرب ايش الصبيان، فقال ويلكم غششتموني لأقتل امرأة مسلمة لا لا لا لا لا شيء عليها. فأمر بإقامة الحد عليهم وأطلق المرأة. قالوا فكان هذا يعني أول شيء يظهر من من من من حكمة سليمان ومن براعته في ذلك، ما استبان من فهمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد أخرج الخطيب والحافظ عن ابن عباس قال كان داود يستخلف سليمان في حياته لما أبصر من فهمه ونفاذ بصيرته، وقد جعله الله تبارك وتعالى فهما مهيئ للنبوة. في يوم من الأيام كان داود جالسا مع عظماء بني إسرائيل رهبان وأحبار، فالتفت داود إلى سليمان وسأله ليظهر أمام هؤلاء يعني مكان السلطة، من عقله يا بني؟ فقال يا نبي الله أو يا أبا، ما ارتدى العبد بردا أجمل من العقل. هذا كلام سليمان، ما ارتدى العبد بردا أجمل من العقل، إن اعوج أقامه. إنسان لما بيحك من العقل استقيم، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ إن اعوج أقامه وإن عثر رفعه وإن افتقر أغناه وإن جاع أشبعه وإن ظمئ أرواه وإن غوى أرشده ضل. والغوى يطلق على الضلال ويطلق على فساد الفطرة، وعصى آدم ربه فغوى، لا غوى فسدت طبيعته لما أكل من بالمعصية. وإن غوى أرشده وإن تكلم صدقه وإن انكشف ستره وإن أقام بين ظهراني قوم سر به. إذا إنسان عاقل وأقام بين ناس يحبوه، وإن شهد شهادة قبلوها صاحب عقل، وإن غاب عنهم أسفوا له. إذا غاب صاحب العقل عن أمة أو عن العشيرة افتقدوه. ذلك أبو بكر لما أراد أن يهاجر تصدى له بعض كبار قريش قال مثلك لا يخرج أبو بكر، ده رجل يعني عاقل ابن الدغنة، يا أبا بكر مثلك لا يخرج، يعني أنت لك مكانتك في العقل والتدبير، فكيف تخرج وتترك مكة؟ نعم. وإن غاب عنهم أسفوا عنه عليه، وإن سكت قالوا لبيب، قالوا لبيب، وإن بسط يده قالوا جواد، وإن قبض يهده العاقل قالوا مقتصد، ما يقبض من بخل، يقبض حتى ما يحتاج للناس. فالعقل رأس الإيمان يا نبي الله، ووسط الإيمان وآخر الإيمان، به يصل العبد إلى الجنة، وبه يتفاضل أهل الدنيا في دنياهم، ليس العقل مثل الجاهل، وأهل الجنة يتفاضلون في درجاتهم. لذلك الناس حتى في الجنة هم بحاجة إلى العلماء أصحاب العقول، لأنه لما رب تعالى بيطلب ماذا تريدون، العوام ما بيعرفوا، بيسأل العلماء اللي كانوا علماء فيجيبون عنهم. نعم. لأن العاقل إذا أخطأ رجع، والعقل يرد صاحبه إلى أحسن العواقب، وصاحب العقل لا يكون عجولا ولا يكون جهولا. نعم. ولا يستخفه الفرح وبسرعة بالفوش، لا أبدا، يعني اللي شوي إلا الكرم يستخف صاحبه، الطروب كريم يطرب للفعل أفعال خير، مش اللي بيطرب للنغمات المخصوص فيها هنا، الطرب للأفعال خير، الطروب كريم. ولا يستخفه الفرح ولا يغلبه هوى رجل، فعجب داود من حكمته واستخلفه. يقول عبد الله بن سلام من أحبار اليهود الذين أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبعث الله رسولا إلى قومه، نعم، إلا وكان أرجحهم عقلا. قال صاحب دائرة المعارف أو دائرة معارف القرن العشرين وهو فريد وجدي، يقول سليمان هو الذي بنى بيت المقدس على مخطط أبيه داود أسسه. وقال أصحاب دائرة المعارف الإسلامية سليمان يعرف عند أهل الكتاب بسلومون، أبيقول سليمان سلومون. قال المؤرخون كان ثمة أربعة من حكام العالم العظام، أربعة هذول أعظم ملوك الدنيا، اثنان كافران النمرود وبخت نصر، واثنان مؤمنان الإسكندر ذو القرنين، مش المقدوني، نعم، وسليمان الإسكندر ذو القرنين، حتى نميز عن الإسكندر المقدوني الذي كان كافرا، الإسكندر ذو القرنين وسليمان. وكان سليمان أكثر هؤلاء تألقا، وكان توليه للملك كما ذكرت في أواخر 1014 قبل ميلاد. ومن تألقه ما سنذكره في ذلك قصة طويلة، نقف عند هذا القول، أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.